الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد تحدثنا عن فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى والناظم أي الناظم رحمه الله تعالى وهو عبد الواحد بن عاشر رحمه الله عن سنن الوضوء. سنن الوضوء والسنن كما بينا قلنا المالكي يقسمون السنن ثم المستحبات، وقلنا السنن عندهم أقوى من المستحبات. فقال رحمه الله تعالى: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة، استنشاق، استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. ثم بدأ بالمستحبات وقال: وأحد عشر الفضائل أدت تسمية موضوعها. فالفضائل قلنا هي المستحبات المندوبات، لكن قبلها السنن، السنن الوضوء. وبين أنها سبع، وإن كان على المعتمد لا بد له أن يضيف واحدا آخر كما سنبينه إن شاء الله تعالى. أولا قال سننه السبع ابتداء غسل اليدين. إذن أول شيء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. طبعا غسل اليدين هنا يعني إلى الكوعين. إلى الكوعين. والحديث مشهور، حديث أبو هريرة الذي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. في آخر حديث قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب المالكي لماذا لم يقولوا بوجوب غسل اليدين؟ قال: أولا لعدم وجودها في الآية القرآنية، يعني الآية القرآنية أتت بأمور لا ليس منها غسل اليدين. وقالوا أيضا لما رتب الحكم على أمر مشكوك فيه قال: فإن أحدهم لا يدري أين باتت يده، يعني هل هو متيقن بالنجاسة أو يشك؟ يشك. فقالوا: والأمر إذا تعلق بالشك لا يذهب للوجوب، لهذا نزل وصار سنة فقط. نعم، لأن الأصل فليغسل، لو يقضى أحدكم منهم فليغسل، هذا الأمر الأصل في الأمر أن يكون دل، لكن لما تعارض مع الآية ولما رتبه على أمر مشكوك فيه، يعني علته أمر مشكوك فيها. نعم، قال: إن أحدكم لا يدري، فسقطت إلى السنية فقط قبل إدخالهما في الإناء. نعم، الإناء لماذا كتبت الإناء؟ يعني لا بد أن يكون هناك إناء، وإلا مثلا لو كان رجل في نهر فلا بأس أن يدخل يديه في النهر، لأنه ماء جاري. وكذلك لو كان ماء كثيرا جدا، يعني بحيرة، هي لا تجري لكنها بحيرة، لا بأس أن يدخل يديه. هل سيفسد هذا الماء البحيرة بيديه؟ مهما حتى لو كان فيهما نجاسة فلن يفسد البحيرة بيديه، بنجاسة البحيرة يعني يديه لن يفسد بحيرة كاملة. وكذلك الإناء يشترط أن يكون مما نستطيع أن نفرغ منه، وإذا لو كان حوضا مثلا لا يمكن أن تفرغ منه، حوض مدني مثلا من رخام وفيه ماء، هل يمكن أن تفرغ منه هذا؟ لا، هذا لا تفرغ منه. هذا إن كان أنت يقنت أن يديك يعني نظيفتان تدخلهما في الحوض، وإلا فتتحيل بأي حيلة تأتي بشيء يعني وتحمل به وتغسل يديك ثم تبدأ الوضوء. نعم. فقلنا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وكما بينا الإناء له هذه المسألة أنه هذا لها ثلاث شروط. قلنا أن لا يكون ماء جاريا، وأن لا يكون كثيرا، يعني حتى يصبح غسل اليدين سنة لا بد له من ثلاث شروط: أن لا يكون ماء جاريا، وأن لا يكون كثيرا، وإلا الكثير لا بأس حتى في إدخال اليدين، ولا يسن يعني أن الإنسان يغسل يديه، وأن يكون مما يمكن الإفراغ منه، ولا ما كان يمكن الإفراغ منه وأصلا لم تأتي في هذه السنة يعني. ما كان يمكن الإفراغ منه إما أن تتحير وإما أن تدخل يديك إذا تيقنت أنهما طاهرتان. ثم قال ورد مسح الرأس، رد مسح الرأس يعني بدأ بعد أن بدأ من منبت الشعر المعتاد إلى نبرة القفا، يعود من نبرة القفا إلى منبت الشعر المعتاد. هذا الرد سنة، المسح الأول فرض، الرد سنة. حتى لو بدأ بالعكس، بدأ مثلا من نبرة القفا و إلى منبة الشعر، نقول له كذا رد من منبة الشعر، صار هو الرد يعني، صار لا، ما زال سنة، الرد ما زال سنة. ترك المندوب وهو أن يبدأ من منابة الشعر، كما سيأتينا في مندوبات الوضوء، المندوب، لكنه أتى بالسنة وهي الرد، لأنه أتى بالرد، ما ترك الرد مرة واحدة. لكن الأصل طبعاً، الأصل أن يبدأ الإنسان من منابة الشعر، من نقرة القفا، ومن نقرة القفا إلى المنبة، هذا يسمى رد مسح الرأس وهو سنة. ثم قال بعد ذلك مسح الأذنين، وفي رد مسح الرأس يكره تجديد الماء، يكره تجديد الماء لرد مسح الرأس، يعني نفس الماء الذي مسحت به ترد مباشرة، لا تمسح ثم تعيد قليلا من الماء وترد، لا، هذا يكره أصلا، الأفضل أن تبقى بالماء عيني ذاته يعني. مسح الأذنين طبعا يعني ظاهرهما وباطنهما. وما هو الظاهر عند المالكية وما هو الباطن؟ الظاهر هو ما يلي الرأس على المشهور، ما يلي الرأس، ما معنى؟ وهذا هو الظاهر، هذا الباطن، هذا هو الباطن، هذا باطن وهذا ظاهر، نعم. فما يلي الرأس ظاهر، وما يلي الوجه، وما يلي يعني هذا هو الباطن، نعم. على عكس ما يتخيل الإنسان، قالوا لي أن الأذن الأصل فيها أنها هكذا، فهذا هو ظاهره وهذا هو باطنها، لأن الصماخين من الباطن يعني الداخل، فقالوا هذا هو الباطن. إذا كيف يمسح أذنيه؟ يمسح الظاهر بإبهامين هكذا، ويمسح الباطن بإصبعين بسبابتين، نعم. فيمسح الظاهر بالإبهام والباطن بالسبابة. واختلف هل يتتبع التكاميش أو لا؟ ابن حبيب قال ولا يتتبع التكاميش، يعني يكتفي بالسماخين أو مسحة قليلة هكذا على الباطن، وإلا يكفي السماخين. واضح يا أيها الإخوة؟ نعم، لا يتتبع تتبعا تاما يعني هذه التكاميش. فالمهم قلنا مسح الأذنين، قلنا ظاهرهما وباطنهما. وما هو الظاهر؟ قلنا هو ما يلي الرأس، ويمسح هذا الظاهر يمسح بالإبهام وهذا بالسبابة. نعم. رابعا بعد هذا ماذا قال؟ قال المضمضة. وما هي المضمضة؟ هي أخذ ماء وإدخاله إلى الفم ثم قبل مجيه لابد من تحريكه وخفضته، نعم، لابد من تحريكه وخفضته، لابد يعني، وإلا لا تسمى مضمضة. من أدخل ماء في فمه ثم مجه مباشرة لم يتمضمض، ما أتى بسنة التمضمض، هذا أخذ ماء وأخرجه. التمضمض هو التحريم. نعم، فلا بد من التحريم مع المج، لا بد من التحريك مع المج. يعني لو أن إنسان أيضا أخذ الماء وحركه في فمه، يعني من مكان إلى مكان حركه ثم ابتلعه، نقول له ما تمضمض، لأن من المضمضة أيضا المج. نعم، لهذا قلنا التحريك مع المج، التحريك والخفخضة، يعني أن تديره من شدق إلى شدق، والمج هو إخراجه من الفم. إذن فالمضمضة إدخال الماء إلى الفم، خفخضته ثم مجه. قال مضمضة استنشاق الاستنشاق. والاستنشاق ما هو الاستنشاق؟ إدخال الماء إلى الأنف بالنفس، يعني تجد تأخذ نفسا ثم إخراجه مع الاستعانة بالإبهام والسبابة من اليد اليسرى هكذا دون تصويت، لا نبالغ، لا يعمل صوت عنكو، لا، دون تصويت كبير، عادي، يعني يخرجه عادي. نعم، فالاستنشاق قلنا أن يأخذ الماء فيدخله أنفه ويخرجه بنفسه ويستعين أيضا بالإبهام والسبابة من يده اليسرى. الاستنشاق طبعا لا، هذا تفسير الاستنثار طبعا. الاستنشاق هو مجرد طبعا اخذ الماء، والاستنثار واحد، المضمضة سنة والاستنشاق سنة، هذا قولا واحدا. لكن هل الاستنشاق والاستنثار شيء واحد؟ لانهما متعلقان بالانف، او هما سنتان، هنا الخلاف. فكما قلنا، قال ابن عرفة الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة، قال وهذا هو ظاهر الرسالة وظاهر المدونة. وكثير من المتأخرين يقول لا، بل الاستنشاق سنة على كذا والاستنثار سنة وحده. الله تعالى أعلم. إذن الاستنثار هو الذي يكون كما قلنا بالنفس أيضا، لأن الاستنشاق أيضا يكون بالنفس، والاستنثار يكون أيضا بالنفس، لا، مع الاستعانة بسبابة وإبهام اليسرى، اليد اليسرى. سابعا ماذا قال؟ ترتيب الفرض، يعني طريق ترتيب الفرائض فيما بينها، ترتيب الفرائض فيما بينها. ترتيب الفرائض فيما بينها هي السنة فقط وليست بواجب على مشهور المذهب. قال ترتيب فرضه وذل مختار، هذا يبين أن هناك قولا آخر بأنها واجبة، وهي رواية علي بن زياد التونسي عن الإمام مالك رحمه الله، وقد روى علي بن زياد عن الإمام مالك أن ترتيب الفرض واجب، وهو قول الشافعية. المالكية قالوا آية الوضوء، آية الوضوء أتت بالترتيب، صحيح. الشافعية بأكثر هذا يستدلون بهذا، يقولون آية الوضوء قد أتت بالترتيب، فقالوا هذا يدل على وجوب الترتيب. لا، المالكية قالوا لا، هذا يدل على مجرد أن نحن ما قلنا بعدم الترتيب مرة واحدة، نحن نقول الترتيب سنة، لهذا حتى الآية نستطيع أن نستدل بها، نقول هذا الترتيب جيد، والله عز وجل أتى بهذا الترتيب من أجل أن يبين لنا أنها سنة. ولهذا المالكية يقولون أتى بحرف الواو، ما أتى بالفاء أو بثم، لأن ثم والفاء يفيدان الترتيب، أما الواو فهي لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا. أنا أقول لك رأيت زيدا وعمرا، يمكن رأيت عمرا قبل زيدا، لكني أردت أن أخبرك أني رأيتهما فقط، أنا رأيت هذا وهذا، هذا هو المعنى الذي يجب أن تفهمه، لا يكتفى. لكن لو قلت لك رأيت زيدا ثم رأيت عمرا، فتتيقن أنني رأيت زيدا قبل أن أرى عمرا، تتيقن من هذا، لأن ثم للترتيب. فلهذا قال لما أتى الله عز وجل بواو وهي تفيد مطلق الجمع، هذا بين أن ترتيب غير واجب والله تعالى أعلم، وعندهم أدلة أخرى في هذا. فالترتيب كما قلنا فيه قولان، لهذا قال وذا المختار، قال هناك قول بالوجوب أي أن ترتيب فرائض من فرائض الوضوء، ولكن المعتمد أن ترتيب الفرائض من السنن فقط. ويستدلون بذلك أيضا لما أخرجه البيهقي رحمه الله عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب قال ما أبالي بأي أعضاء بدأت، ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. هذه الشافعية لما البيهقي نفسه حملها على قال يتحدث عن اليمنى واليسرى فقط، يعني بين اليدين والرجلين، يعني ليس بين الفرائض كلها بين بعضها، بل في نفس الفريضة يعني هو سيغسل يديه إلى المرفقين، فلا بأس أن يبدأ باليسار ثم يذهب إلى اليمين. يعني طبعا هو المندوب دائما تبدأ باليمين، لكن قالوا لا بأس، لهذا قال ما أبالي، يعني المسألة ليس فيها تجديد. وكذلك الرجلين، ها على هذا حمله الشافعي. المالكية أخذوا كلام علي على ظاهره، يعني أي عضو من أعضاء الوضوء، يعني حتى الفرائض، حتى لو واحد بدأ بمسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل رجليه يقولون قد ترك سنة لكن وضوءه صحيح، أتى بفرائض الوضوء. وكذلك عبد الله بن مسعود يعني يقول أنه يقول لا بأس بأن يغسل يعني المرء يعني رجليه قبل يديه، رجليه قبل يديه. فبهذا يبين أن الترتيب واضح، أن ابن مسعود رحمه الله تعالى يرى أن الترتيب السنة والله تعالى أعلم. المهم المسألة خلافية، وهذا هو مشهور المذهب، مشهور المذهب كما بينه قال وذا المختار، يعني هذا هو الذي اختاره المالكية، وهو مشهور المذهب أن ترتيب الفرائض سنة فقط. ثامنا، نعم نسيها المؤلف رحمه الله تعالى، أو هو لا يختارها لكنها على المعتمد كما قال خليل في التوضيح، توضيح شرح يعني جامع الأمهات من الحاج للإمام خليل رحمه الله. ثامنا، تجديد الماء لمسح الأذنين، هذا من سنن الوضوء والله تعالى أعلم. لأنه على المعتمد أن الأذنين ليس من الرأس، على المعتمد. وأما حديث الأذنان من الرأس فلا يصح والله تعالى أعلم، يعني المالكية لا يصححونه، وتعلمون أن هذا الحديث فيه خلاف كبير، ولكن الأصح أنه ضعيف والله تعالى أعلم. هذا الذهبي رحمه الله لما ابن الجوزي في كتاب التحقيق يعني ذهب كأنه إلى ذهب إلى تصحيحه، وإن كان يذهب إلى طريق واحد، يعني مع أن ابن الجوزي يتحدث عن طريق واحد أن رجاله يعني لا بأس بهم. قال الذهبي رحمه الله عن هذا الحديث قال هذا قول من لا شم رائحة العلل، يعني هذا الحديث فيه علل كثيرة، وإن كان بعض المتأخرين قد صححوا هذا الحديث وبعض المعاصرين قد صححوه، لكن كما قلنا الحديث فيه علل، والعلل الأصل هو أن يظهر لك أن الحديث ضعيف، لكنه عند المحققين وعند الجهابذة يرون فيه علة خفية ويضاعفونه لذلك، والله تعالى أعلم. المهم تجديد الماء لمسح الأذنين عند المالكية هذا من السنن. وسنن الوضوء في الأخير هل هي ثمانية أو هي سبعة؟ قلنا على الخلاف في الاستنشاق والاستنطار، في كل حالات يمكن أن نعود إلى السبعة، لو جعلنا الاستنشاق والاستنطار سنة واحدة لعادت سنن الوضوء إلى السبعة والله تعالى أعلم. هذا والحمد لله رب العالمين.